والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالمواريث والفرائض التي تنتقل ملكيتها من المورث إلى الوارث من حين خروج روحه، ذكر أمورا أخرى شبيهة بها، وهي الوصايا التي يوصي بها المورث لأحد من الناس وتنفذ عند خروج روحه، ولكنها ليست للورثة، وإنما هي في مجالات هو يحددها. روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية هي عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت، ويدخل ضمنها الوصية في النظر للقصار من صغاره أو نسائه، وقد قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا قبل تشريع الفرائض والمواريث. فلما أنه جاءت آيات المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين وبقيت في غيرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. إذن الوصية ذات شأن وخطر وأهمية كبرى في حياة الإنسان لما بعد وفاته، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا متفق عليه بين الشيخين. ما حق امرئ مسلم أي أنه لا يحق لأي إنسان مسلم يهتم بأمور دينه ودنياه أن يتساهل في هذا الأمر، ليس له أن يتساهل إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه، إما أن يوصي بسداد ديونه التي ليس عليها بينات، كأن يكون عليه دين لفلان، وبناء على الثقة بينهما لم يكتب به كتابا، تلاحظون احيانا تكون الثقة موجودة بين اثنين، فيقترض احدهما من الاخر شيئا من المال وليس عندهما احد يشهد بهذا القرض ولم يكتب، فحينئذ لو مات وجاء الدائن للورثة سيطالبونه بالبينة ويقولون هات ما عندك من بينات من شهود من كتابة، فيقول ما كتبنا شيء ولم يشهد على عملنا هذا الشيء. من المفرط في هذا؟ المفرط هو المدين، فكان ينبغي له أن يكتب هذا الأمر ويوصي به، لأن نفسه ستبقى معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهو المتضرر، لأن الورثة يقولون لا نعطي من يدعي مالا على مورثنا إلا بما يدل على ذلك، وأنت ليس عندك دليل ولا حجة، وحينئذ تنقطع مطالبته، لكن حقه باقي، سوف يطالب صاحبه بالدين يوم القيامة، وهو في هذه الفترة يتعذب بهذا الدين. هذا نوع من الوصايا، من أنواع الوصايا. إذا كان للإنسان على شخص آخر دين ولم يكتبه، فمات الدائن ونسي المدين، فإن الورثة حينئذ لم يعلموا بهذا الدين، أو إذا علموا به فليس عندهم حجة يطالبون بها المدين، وحينئذ ضاع شيء من مالهم وحقهم الذي تركه مورثهم عند الناس ولم يبينه لهم ويوضحه. نوع ثالث، إنسان عنده أطفال أو عنده نساء غير متزوجات، فإن الأحق بهؤلاء الوصي، الأحق بولاية هؤلاء سواء كانت ولاية مالية أو ولاية نكاح، الأحق بها هو من يوصي له بتولي هذه الأمور. ودائما شفقة الوالد أكثر منه، أكثر فيه من غيره، فهي أكثر من ولده وأكثر من أخيه وعمه والرجل الأجنبي. وإذا أوصى لفلان من الناس أن يكون وصيا على هؤلاء، فإن هذا مبني على ثقته بفلان أنه سيحل محله ويقوم مقامه فيما يتعلق بهؤلاء القصار أو هؤلاء النساء ونحو ذلك. فلهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يدخل ضمن هذا أن يوصي الإنسان بشيء من ماله بجهة من الجهات، أو شخص من الأشخاص، كأن يوصي بالربع أو بالثلث أو بالخمس من ماله للفقراء، أو يوصي به لفلان من الناس، هذا أيضا من الوصايا التي تعتبر حقا للموصي في ماله بعد وفاته. فالإنسان إذا توفي انتقل ماله قهرا إلى الورثة إلا ما أوصى به، فالذي أوصى به إذا كان في حدود الثلث من ماله فإنه ينفذ على وفق ما أراد ولا يأخذه الورثة. ولهذا كان النظر فيما يتركه الإنسان من مال على الترتيب الأول الآتي: الأمر الأول مؤنة تجهيزه من كفن وحفر قبر وحمل ونحو ذلك وأجرة مغسل. الأمر الثاني الديون التي بها رهن. الأمر الثالث الديون المرسلة التي ليس فيها رهن وإنما هي متعلقة بذمة المدين. الأمر الرابع هي الوصايا، وبعد هذا الباقي هو الذي للورثة. فالله تعالى امتن على العبد بجزء من ماله بعد وفاته ينفق حسب ما يريده هو، يكون استمرارا لحياته، إما أن يجعله صدقة في جهة البر على فقراء أو مساكين أو بناء مسجد أو منفعة عامة كحفر آبار أو رصف طرق أو غيرها مما يتعلق بعموم المسلمين، أو يكون على فئة خاصة كبناء مدرسة أو بناء دار لتكون لأقاربه المحتاجين أو ما شابه ذلك من الأمور، أو يكون لفلان من الناس بعينه فيتملكه حينئذ. هذا من الأمور التي تبقى للإنسان عند وفاته ولا يأكلها الورث. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال فيه: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا الحديث يبين حالة مرت بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وسعد كما هو معروف من المهاجرين الأوائل ومن المشهود لهم بالجنة، وحصل أن توعك ومرض مرضا شديدا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يزور المرضى فزاره. ولما زاره النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه سعد حاله، فذكر أن له مالا كثيرا و وأنه ليس له من الذرية إلا بنت واحدة، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله، فقال لا، قال فالثلثين، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير. ثم علل ذلك: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم، أو أنهم ينظرون إلى ما في أكف الناس من العطايا بسبب حاجتهم وشدتهم. عاش سعد بعد هذا طويلا، ولم يتوفى إلا في 54 من الهجرة، وخلف ذرية كثيرة، ولهذا أثره على سعد وذريته. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى ما فيه الخير له، والخير لعقبه، ذلك أن أشد الناس حاجة وقربة إلى الإنسان هم أولاده وإخوانه ووالديه، فكونه يترك لهم شيئا من المال هم أولى بالبر من غيرهم، ولهذا قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء بسبب ما خلفته لهم من مال خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، تعالى معناها فقراء، يتكففون الناس أي يسألون الناس أو ينظرون إلى ما في أكف الناس أو يرفعون أكفهم إلى الناس ليأخذوا ما يقدم إليهم من حاجات. وهذا يبين لنا أن الإنسان ليس له أن يتصدق إذا كان في مرض موته أو مرض يخشى منه الموت أن يتصدق بأكثر من الثلث. الإنسان في حال صحته وعافيته حر في ماله، يعمل ما شاء، إن شاء أن يتنازل عن جميع ماله فإن له ذلك، لكن إذا مريض توقف، لك الصلاحية في حدود الثلث، والباقي تعلق به حق الورثة. ولهذا أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أما إذا بلغت روح الحقوق فإنك تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، فيرخص عندك المال، فأنت ممنوع من التصرف في مالك إلا في حدود الثلث فقط. ولهذا فالإنسان، وكما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا في بعض الغزوات يتصدقون بجميع أموالهم، كما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك فإنه تصدق بجميع ماله، وعمر رضي الله تعالى عنه تصدق بنصف ماله لتجهيز الجيوش. وأما إذا أن الإنسان صار مريضا مرضا يخشى منه الموت فإنه يتوقف تصرفه في ماله إلا في حدود الثلث، فهذا الثلث تستمر صلاحيته فيه ولو كان في مرض الموت، فإن له أن يوصي به. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه أن يوصي بثلث ماله، قال: والثلث كثير، يعني الأولى أن يكون أقل من الثلث. ولهذا قال كثير من أهل العلم الأفضل للإنسان أن يوصي بالربع أو الخمس ولا يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه كثير، معنى هذا أن ما دونه فهو أولى وأفضل للإنسان الذي يريد أن يوصي. وهذا دليل أيضا على استحباب الوصية، ومر بنا في الحديث السابق أنها تكون واجبة في حق من كان عليه حقوق للآخرين أو له حقوق عندهم أو عنده شيء يخشى عليه من الضياع. وأكد العلماء رحمهم الله استحباب الوصية بالثلث فأقل لمن كان عنده مال، أي كان من الأغنياء ويخلف لورثته شيئا كثيرا. أما لو كان الإنسان فقيرا وورثته فقراء فالأفضل في حقه أن لا يوصي، لأن الفقراء بحاجة إلى هذا المال القليل فهم أولى من غيرهم فيه. وإذا كان الإنسان فقيرا وورثته أغنياء فإن الأفضل في حقه أن يوصي، الأفضل في حقه أن لا يوصي، الأفضل في حقه أن يوصي، لأن الوصية حينئذ تنفع الموصى له وورثته في غنى عن هذا الثلث ونحوه. وهذا يبين لنا أن النفقة على الأهل والعيال من القرب التي يتقرب بها إلى الله مع صلاح النية. فإذا أن الإنسان أنفق على أهله وعياله بنية حسنة يتقرب بها إلى الله فإنه مأجور على هذا الأمر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان ما يضعه في امرأته فهو له صدقة، أي ما يضعه من طعام الوجبات الأساسية من طعام لزوجته وأولاده يكون له عليه فيها أجر، وما ينفقه على أولاده أفضل مما ينفقه على الفقراء والمحتاجين، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة وأولئك نفقتهم مستحبة في غير الزكاة كما هو معلوم. وهذا أيضا يبين لنا عناية الإسلام بصلة الرحم، وأن صلة الرحم شأنها عظيم في ديننا، وأن المطلوب من الناس أن يصلوا أرحامهم وأن توجد بينهم دائما المودة والرحمة ولا توجد بينهم القطيعة. ولهذا راعى الشارع في هذا الحديث حق الأقارب وتمكينهم من المال وعدم حرمانهم، وليس للإنسان أن يقوم بتوزيع ماله وقسمته على بعض الورثة خوفا من أن يأكله أو يأكل معهم البقية، كما سمعتم في أسئلة وردت علينا عدة مرات يقول فلان من الناس إنه يرثني بنات وأعمام وأريد المال أن يكون للبنات، فأريد أن أقسمه في حال حياتي قسمة صورية وأكتب لهم بذلك حتى أنني إذا مت لا يأتي الأعمام ويشارك بناتي. هذا العمل خطأ، ولا يجوز للإنسان أن يحتال على الشرع، والذي خلق الإنسان وقسم المواريث أرحم بهؤلاء منك. فالله تعالى قسم التركة قسمة عادلة، ولست أنت أرحم من الخالق جل وعلا بخلقه، وليس لك الحق أن تعترض على أحكام الشارع في قسمة المواريث فتمنع بعض الورثة أو تحتال على عدم وصول المال إليهم بقسمة صورية في حال الحياة حتى أنك إذا مت أخذها هؤلاء البنات دون أعمامهن أو أعمامك ونحو ذلك من الأمور. هذه جملة من المسائل المتعلقة في هذا الباب المهم، وهو باب الوصايا. ولهذا ينبغي لكل إنسان أن لا يبيت هذه الليلة إلا وقد كتب وصيته، ما له وما عليه، لأن الإنسان لا يدري هل يصبح، وإن أصبح لا يدري هل يمسي، وإن أمسى لا يدري هل يصبح من اليوم التالي، وهكذا. وإذا مات الإنسان وهو مفرط في هذه الأمور فإنه هو الذي سيبقى في المشكلة دون غيره، وهو الذي يتضرر، والناس يأكلون المال سائغا حلالا ولا يدرون عما في باطنه من حقوق أو غيرها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم هذا سائل يسأل يقول: امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الحمل، وبعد الولادة لم تستطع على قضاء شهر رمضان بسبب الرضاعة، والآن جاء شهر رمضان الثاني عليها وهي الآن حامل، واقتربت من الولادة، فما الحكم؟ نقول: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة أو ذكر السائل، بمعنى أنها لم تستطع أن تصم وقت الحمل فإنها تتضرر أو يتضرر حملها، وأيضا أنها لا تستطيع الصيام وقت الرضاعة خوفا على طفلها أو خوفا على نفسها، إذا كان هذا الأمر حقيقة فإنها بعد أن تستطيع تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، ولو كان ذلك بعد رمضان القادم وبعد ولادتها فإنها تقضي رمضان حينئذ الماضي. وقال بعض أهل العلم إن عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا، أي ما يعادل كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو الذرة ونحوها، فتطعم 45 كيلو بالإضافة إلى قضاء الصيام. هذا يسأل يقول: الصفوف الخلفية بالنسبة للجماعة، هل يبدأ الصف من اليمين في المسجد أو يبدأ من خلف الإمام في المنتصف؟ لا أدري لماذا هذا سأل عن الصف الخلفي ولم يسأل عن الصف الأمامي. الأولى أن يسأل عن الصف الأمامي. الصف الأول في الحرم هل هو في الجهات الثلاث ما يوازي الصف الذي خلف الإمام، أو هو الأقرب للكعبة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أنه هو الأقرب للكعبة في الجهات الثلاث التي ليست جهة الإمام، وبعض أهل العلم قال إن الصف الأول هو الموازي للصف الذي خلف الإمام، وأن ما يتقدم على هذا الصف في الجهات الثلاث أنه يكون حالهم كحال من يصلي بجوار الإمام، وهذا هو الذي يرجحه كثير من مشايخنا، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. أما الصف الخلفي فهو أبعد الصفوف عن الإمام، سواء كان في جهة الإمام أو في غير جهة الإمام. المراد الصف الذي خلف الإمام، ما موقعك أنت من هذه الجهة؟ فأنت إذا كان ليس وراءك أحد في جهتك فأنت في الصف الأخير في جهتك. هذا يسأل يقول ما معنى ما مر بنا في توريث ذوي الأرحام أن جهاتهم أبوة وأمومة وولادة، كما قلنا إن ذوي الأرحام لا يرثون إذا كان هناك أصحاب فرض أو تعصيب، وإذا فقد أصحاب الفرض والتعصيب فإن ذوي الأرحام يرثون، وجهاتهم ليست كجهات العصبة، إنما جهاتهم جهة أبوة، والمراد بالأبوة مثل أبي الأم. والأمومة